ليس عليكم جناح أن ترتقوا فضلا من ربكم لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة والتي كانت استهلالا لهذا الحفل حفل الإذاعة لاستقبال غرة شهر ذي الحجة المبارك. كانت التلاوة لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.